بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الفضلاء، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية وفي هذا الدرس المبارك، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذا اللقاء المبارك نرحب بشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن بن حمد البدر، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب بشيخنا الفاضل أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله ومرحبا وأهلا وسهلا بكم وبجميع المتابعين معنا لهذا الدرس، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأله جل وعلا أن يلهمنا سديد القول وصالح العمل، وأن يوفقنا لما يحبه أرضاه، إنه سميع قريب مجيب. ويمتد ترحيبنا كذلك إلى الأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونرحب كذلك بالأخوة معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، في هذا اللقاء المبارك يسعدنا دائما وأبدا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس، وبعد ذلك نقرأ من المتن المبارك لشرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يتفضل شيخنا الكريم باستفتاح هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق معاشر الإخوة الكرام أن أخذنا في الدرس الماضي برهانا عظيما من براهين التوحيد، ودليلا مباركا من أدلته في قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وعرفنا في ذلك الباب أن من براهين التوحيد العظيمة ودلائله المباركة أن غير الله عز وجل وجميع من يدعى ويعبد من دونه ليس بخالق، بل هو مخلوق، ولا يستطيع نصر نفسه، ولا يستطيع كذلك نصر من يدعوه. فإذا كيف يدعى وكيف يعبد وكيف تصرف له العبادة؟ وقد عرفنا أن أفضل عباد الله عبادة لله وأكملهم طاعة له رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ليس له من الأمر شيء، وليس له في العبادة أي أحقية، فالعبادة لله. فالمخلوق مهما على قدره ومهما شرفت منزلته ومهما سمت مكانته ومهما عظمت عبادته ومهما عظم تقربه إلى الله، يبقى عبدا لا يستحق من العبادة. العبادة حق للرب الخالق المنعم المتفضل الذي أوجد هذه المخلوقات وخلق هذه الكائنات. فالباب الماضي الذي سبق مر معنا فيه بيان أن المخلوق مهما عظم وعلى قدره في العبادة والذل والخضوع والطاعة لله جل وعلا، فهو يبقى مخلوقا لا يستحق شيئا من العبادة. العبادة لله، العبادة لله. وقد نزل على الله قوله، وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، فالأمر لله من قبل ومن بعد. وهنا هذه الترجمة الجديدة التي هي موضوع درسنا هذا اليوم أيضا هي في برهان آخر من براهين التوحيد وتقريره وبيان بطلان الشرك وفساده، في ذكر ما يتعلق بالملائكة، ذلك الخلق العظيم العجيب الذي أعطاه الله من القوة والقدرة شيئا عظيما، ومع ذلك تبقى العبادة حق لله، لا يجوز أن تصرف لغيره كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. في الباب الماضي يتعلق بالنبي المرسل، وهذا الباب يتعلق بالملك المقرب، فلا تصح عبادة النبي المرسل من دون الله كما هو في الباب السابق، ولا تصح عبادة الملك المقرب من دون الله كما في هذا الباب. وإذا بطلت عبادتهما من دون الله فعبادة غيرهما ممن هو دونهما في العبادة وفي القوة وفي القدرة من باب أولى. والآن نستمع إلى عنوان هذه الترجمة في بابنا الجديد، ثم نعلق بعد ذلك بما ييسره الله تبارك وتعالى ويفتح به. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية جعلها المصنف رحمه الله عنوانا لهذه الترجمة التي هي معقودة لإبطال الشرك وبيان فساده، جعلها عنوانا للترجمة لأن فيها إبطالا وتقريرا لفساد عبادة الملائكة من دون الله. والملائكة ذلك الخلق العظيم العجيب الذي أعطاه الله عز وجل من القدرة والقوة يبقى خلقا ويبقى عبادا لله عز وجل، لا يستحقون من العبادة أي شيء. المصنف رحمه الله جعل هذه الآية عنوانا للترجمة لأن فيها البرهان على بطلان عبادة الملائكة من دون الله. قد يقول قائل أيها الإخوة الكرام أيها المتابعون، قد يقول قائل: ما وجه دلالة الآية على بطلان عبادة الملائكة؟ ما وجه دلالة الآية، أو كيف يتم التقرير أو جعل هذه الآية مقررة بطلان عبادة الملائكة؟ ولكي يتضح لك هذا الأمر لا بد أن تقرأ الآية التي قبلها، وهذه الآية جاءت في سورة سبع، فتقرأ الآية التي بعدها حتى إذا تأملت الصلة بين الآيتين، هذه الآية التي عنوان الترجمة والآية التي قبلها، تعرف أن السياق في بيان بطلان عبادة غير الله. الآية التي قبل هذه الآية ما هي؟ يقول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الآية التي قبل هذه الآية مباشرة هي قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. السياق كله في تقرير إبطال عبادة من عبد من دون الله، ومن جملة هؤلاء الملائكة. وعليك هنا أن تنتبه أن قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه يدخل فيه من؟ الملائكة، لأن الملائكة عبدوا من دون الله، وجد من عبدهم من دون الله. فالله يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو أي كان من المخلوقات، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وكنت في مناسبة مضت ذكرت لكم أن هذه الآية قال عنها بعض أهل العلم أنها قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، بحيث لم يبقى لمشرك متعلق، وفيها تقريرات تامة وبيان وافي للتوحيد وإبطال الشرك. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، من هم؟ المشركون، الملائكة. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. فهنا إبطال لعبادتهم ببيان حالهم وضعفهم أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء الذين وعبدوا وصرفت لهم العبادة من دون الله، ما شأنهم أمام الله عندما يتكلم الله بالوحي؟ ما هي حالهم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوبهم. وسيأتي معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف للترجمة بيان ضعف الملائكة وشدة خوفها وخشيتها من الله تبارك وتعالى، بحيث أنها إذا تكلم الله عز وجل بالوحي خرت صعقة، تصعق الملائكة ويغشى عليها إذا تكلم الله بالوحي. فهذا شأنهم، شأنهم أنهم عباد مكرمون، عباد مطيعون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد ينفذون أوامر الله، عباد يخشون الله سبحانه وتعالى ويخرون صاعقين عندما يتكلم الله بالوحي خضعانا لقوله سبحانه وتعالى، فهذا شأنهم. إذن السياق هنا في بيان ضعف الملائكة أمام الله مع قوة الملائكة وقدرة الملائكة وما أعطاهم الله عز وجل من القدرة والقوة وكبر الأجسام، كل ذلك ليس مخولا ولا مسوغا ولا مبررا إلى لأن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. هنا نقف وقفة يسيرة جدا لنعرف من هم الملائكة. الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله من نور، خلقهم الله من نور، كما جاء في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق ابن آدم مما وصف لكم أي من تراب. فالملائكة خلقت من نور وهي مخلوقات لها أجسام عظيمة، أجسام لطيفة نورانية مخلوقة من نور، وأعطاهم الله عز وجل قدرات. في القرآن قال وتمثل لها بشرا سويا، وجاء جبريل على صورة أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أعطاهم الله عز وجل من كبر الجسم شيئا عجيبا، جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة في معنى قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، قال إنما ذلك جبريل، تقول عائشة رضي الله عنها قال إنما ذلكم جبريل، رأيته منهبطا من السماء وقد سد عظم خلقه الأفق. الله أكبر. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، وله 600 جناح، فهذا كبر جسمه. بل أيضا فيما جاء في الأحاديث ما يدل على كبر خلق الملائكة وعظم خلق الملائكة، ما جاء في سنن أبي داود بسند ثابت من حديث جابر بن عبد الله يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. سبحان الله. هل فهمتم هذا الحديث؟ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، يعني لو أن طيرا طار من عاتق الملك يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة أذنه. سبحان الله. هذا يدل على ماذا؟ والحديث ثابت في سنن، يدل على كبر أجسام الملائكة وكبر خلقها وعظم خلقها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في جبريل وقد سد عظم خلقه الأفق، يعني خلق عظيم جدا. وأيضا قوة، أعطاهم الله قوة، يعني في منهم من هو موكول بالجبال، ومنهم من هو موكول بالقطر، ومنهم موكول بقبض الأرواح، أعطاهم قدرات وقوة، ففي أجسامهم ضخامة وعندهم قوة أعطاهم الله إياها. هل هذه مخول للعبادة؟ هل هذه مسوغ لأن يعبدوا الملائكة؟ لا، أن تعبد؟ لا، حاشا وكلا، هو أعظم من الملائكة. بل عبادتهم من دون الله باطلة. إذن هنا السياق إبطال عبادة من عبد الملائكة من دون الله. فالله يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، إلى أن قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني هؤلاء الذين عبدهم من عبدهم من دون الله وصرف لهم العبادة وطلب منهم الدعاء والتجأ إليهم، حالهم ما هي؟ ما هي حالهم؟ حالهم أن الله إذا تكلم بالوحي خروا صاعقين خضعانا لله، كلهم يخرون صاعقين خاشعين يغشى عليهم إذا تكلم الله بالوحي. فهل من كان هذا شأنه يستحق أن يصرف لها العبادة أو يدعى أو يسأل أو يلتجأ إليه حاشا وكلا. ولهذا انتبه معي حتى تتملك الفائدة وانظر يعني تقرير القرآن وحسن بيانه. نحن الآن في أي سورة هذه الآية؟ سبع. في سورة سبع. لو استمريت في القراءة بعد هذه الآية تقريبا بعشر آيات أو أزيد بقليل يأتيك قول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك. يتبرؤون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني من عبد الملائكة هو في الحقيقة عبد الجن، الملائكة لا ترضى بذلك، الملائكة لا ترضى بذلك، الملائكة عباد لله ولا يمكن أن يرضون بذلك. فيتبرؤون من هؤلاء ويقولون بل كانوا يعبدون الجن. ما معنى يعبدون الجن؟ لأن الجن اللي الشياطين دعتهم إلى عبادة الملائكة فأطاعوهم، فهم عبيد للجن. ولهذا إبراهيم قال لأبيه: لما يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأنه إذا أطعت فيما يدعوك من عبادة غير الله صرت عبدا له مطيعا له. طيب. تأمل هنا أيضا ما جاء في سورة الأنبياء في السياق في الموضوع نفسه، ماذا قال الله؟ قال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يصف حال المشركين الذين عبدوا الملائكة من دون الله، قالوا الملائكة أولاد الله أو بنات الله وعبدوهم، اعتقدوا فيهم أنهم بنات الله وعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. فانظر إبطال هذه العقيدة وهذه العبادة الفاسدة في تمام السياق. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، أي الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه، يعني هذا فرض يعني افتراض تنزلي للبيان، لو افترض أن أحد الملائكة قال أنا إله من دون الله ماذا يكون؟ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا أظلم الظلم وأشنعه، أن يدعي بشر أو يدعي مخلوق من مخلوقات الله أنه معبود وأنه يستحق العبادة. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فإذا العبادة لا حقية لأحد فيها مهما كان، مهما عظمت عبادته. الملائكة وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول، من خشية الله مشفقون، وصفهم بصفات عظيمة جدا، ووصف بعضهم بصفات أيضا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين جبريل. مع ذلك ما يستحق العبادة، حق لله سبحانه وتعالى، لا الملائكة تستحق أن تعبد ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا أي مخلوق كان مهما على قدره ومهما سمت مكانته. العبادة حق للرب العظيم والخالق الجليل، والكل عباد لله سبحانه. والعبد لا يعبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. العبد ما يعبد، الذي يعبد الرب سبحانه، الذي يلتجأ إليه ويدعى ويسأل ويخضع له ويتذلل ويتوكل عليه ويرجى ويطلب من الرب سبحانه. أما الملائكة الأنبياء أيا كان لا يستحق من العبادة من العبادة أي شيء، العبادة حق للرب. طيب. سبحانه وتعالى. طيب أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستلق السمع، ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث الذي ساقه المصنف هنا وكذلك الأحاديث التي بعده قد ساقها رحمه الله ليبين الآية، وهذا من التفسير للقرآن بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الآيات شارحة ومبينة ومفسرة لهذه الآية من سورة 7. فما معنى حتى إذا فزع عن قلوبهم؟ إذا قرأت هذا الحديث والأحاديث التي بعده توضح لك معنى الآية، وتبين لك أيضا حال الملائكة الذي قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، بيان ضعفهم وبيان عجزهم أمام الله سبحانه وتعالى، وخضوعهم وتذللهم وانكسارهم وخوفهم وخشيتهم من الله جل وعلا، مما يدل على أنهم عباد، والعبد لا يستحق أن يعبد، بل العبادة للرب المعبود والخالق الجليل سبحانه وتعالى. جاء في الحديث هنا ذكر حال الملائكة إذا تكلم الله بالوحي، وهذا يبين لنا معنى الآية. إذا تكلم الله وإذا قضى الله بالأمر، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ضربت الملائكة بأجنحتها، وهذا فيه إثبات أجنحة للملائكة كما في القرآن الكريم: ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. ومر معنا في الحديث قبل قليل أن جبريل له 600 جناح. فضربت بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خاضعة متذللة من خشية الله وخوفا من الله سبحانه وتعالى، خضعانا لقوله. وهذا هو الشاهد للترجمة، أن الملائكة تخضع ويغشى عليها وتصعق عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي. فإذا هي مخلوقة ضعيفة أمام قدرة الله، عاجزة أمام قوة الله، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وشأنها أن الله إذا تكلم بالوحي صعقت. ثم إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال هذا الفزع الذي هو الخوف، إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع، قالوا ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل ماذا قال الله، فيقول: قال من الوحي كذا وكذا، يخبرهم، ثم يخبر أهل كل سماء سماء إلى آخر الحديث. يعني بمعنى يا شيخ، أول ما يبدأ الوحي يصعقون، ما يسمعون لا. ولهذا لما يفيقون يسألون ماذا قال الله، لأنه ما سمعوا. يعني وهذا يبين حالهم وضعفهم وخوفهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى. وممكن الآن نأخذ الحديث جملة من جملة ونوضح شيء من المعاني. أحسن الله إليكم. نعم، قال المصنف: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. إذا قضى الله الأمر في السماء، هذا يوضح الحديث الآتي، يعني إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خاضعين لله تبارك وتعالى. وهذا من كمال خضوعهم وذلهم وخوفهم من الله جل وعلا، يكون منها هذا الحال. نعم. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني ينفذهم هذا الصوت، وينفذهم أي يصل إليهم هذا الصوت وينفذهم. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا ماذا قال ربكم، يعني حتى إذا زال هذا الفزع وهذا الخوف وأفاقوا من الغشي والصعق أو الصعق الذي حصل لهم، يسألون ماذا قال ربكم، أي يسألون جبريل كما يوضح ذلك بعض الروايات، يسألون يقول ماذا قال الله. فيخبرهم جبريل قال الحق، يعني قال الله من الوحي كذا وكذا، يخبرهم جبريل عليه السلام. نعم نعم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا يسمعها مسترق السمع، لأن الملائكة في السماوات ولكل سماء أهلها من الملائكة، فيسألون جبريل ولا يصل إلى أهل السماء إلا سألوه، فيدور هذا الخبر بينهم. فمسترق السمع أي من الجن يرقى بعضهم فوق بعض، وهذه مهمة شاقة ومخاطرة وفيها موت، فيها موت وهلاك، مهمة شاقة جدا، لكن يضحون بالموت ويتعرضون لهذه المخاطرة في سبيل أنهم يكسبون إغواء عدد من بني آدم. فلاحظ هذه المهمة وهذه المخاطرة العظيمة، من أجل أن ماذا يفعل الجن؟ يرقى بعضهم فوق بعض، يعني يصعد بعضهم فوق بعض. وجاء في صحيح البخاري أن الملائكة تنزل على العنان، يعني هو السحاب، وتتحدث بالأمر مما قضي في السماء، فتسترقها الجن، تسترقها مسترق السمع من الجن. فعلى كل حال يصعد بعضهم فوق بعض من أجل هذه المهمة التي القصد منها والغاية منها إغواء بني آدم. نعم طيب. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. سفيان هو ابن عيينة، أحد رواة هذا الحديث وأحد رجال إسناده، فلما جاء إلى هذه الجملة من باب التوضيح بين ذلك، يقول فحرفها يعني يده وبدد بين أصابعه، فحرفها يعني يدها مالها بهذه الطريقة، وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه، يصف كيف صفة صعود هؤلاء، يعني أن بعضهم يرقى فوق بعض. نعم طيب. فيسمع الكلمة فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. فيسمع الكلمة أي الجني الفوقاني أعلى واحد، يصعدون بعضهم فوق بعض، فالجني الفوقاني الذي هو أعلى واحد في هؤلاء يسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته، وهكذا إلى نعم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. كل المخاطرة هذا المقصود منها، أن تصل هذه الكلمة التي خاطروا هذه المخاطرة من أجلها أن يوصلوها إلى الكاهن. لماذا؟ حتى يصدقه الناس بكل ما يقول، والناس يعني ينطلي عليهم، أو كثير من الناس ينطلي عليه، مرة واحدة يصدق الكاهن ويأتي بخبر ويكون مطابق ينسيهم كل كذباته، ويصبح الناس لا يزالون يتذكرون المرة الواحدة التي صدق فيها، وينسون العشرات والمئات من الأكاذيب التي يقولها، ولا يزال الناس يقولون ألم يقل يوم كذا وكذا من الكلام كذا وكذا وكان صدقا وواقعا، فيتذكر الناس هذه الكذبة وهذه المرة الواحدة التي صدق فيها، وينسون كذباتها التي لا حد لها. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. لاحظ الآن هو يخاطر ويصعد ويتعرضون للموت وضرب الشهاب الحارق الذي يحرقهم ويهلكهم، وهو ربما يحصل على هذه الكلمة وربما لا يحصل عليها. يعني هو يخاطر وهو يعرف أنه قد يحصل وقد لا يحصل على هذه الكلمة، ومع ذلك يخاطرون. وكانت يعني الجن حتى قبل الإسلام يعني كان معروف، كان المشركين يظنون إذا رأوا هذا الشهاب أنه يكون لموت أحد أو لأشياء من هذا القبيل، فجاء الإسلام وبين للناس أن هذه شهب ترجم بها الشياطين، ترجم بها الشياطين التي هي تصعد لهذه المهمة التي هي مهمة إفساد وإغواء وإضلال للناس. وربما ألقاها وكانت يعني كانت هذه الشهب وهذا بكثرة، ولكن زاد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حراسة السماء بالشهب وضرب الشياطين بها الذين يصعدون. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. طيب، وربما ألقاها قبل أن يدركه، وربما يعني قد يحصل هذا وقد يحصل هذا، قد يلقي الكلمة قبل أن يدركه، يعني الجن الفوقاني يلقي الكلمة لمن تحته قبل أن يدرك الشهاب، وتتسلسل من واحد إلى آخر يتناقلون بسرعة حتى يوصلها الأسفل منهم إلى سهل. وكلهم أهل سفول وضعة. نعم، فيكذب معها 100 كذبة. أيوة، يكذب معها أي الكاهن، أو تعطى له أيضا جاهزة مخلوطة بكذبات، أو هو يكذب فيكذب معها 100 كذبة، يعني صدق واحد ومئة كذبة، لكن انظر التأثير الذي يكون في الناس ما شأنه. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني الناس هذا شأنهم لما يقال لهم كيف تصدقون وهو كذاب وهو يعني عرف عنها الكذب، يتبادر لأذهانهم هذه الواحدة، يقول أليس قال لنا يوم كذا كذا وكذا وصار فعلا كما أخبر، فيعتمدون الصدق الذي هو واحد والكذبات التي هي بالمئات ينسونها. وهذا يعطينا فائدة حقيقة ينبغي أن ننتبه لها، أن كثير من الناس إذا خلط لهم الباطل بقليل من الحق قبلوا الباطل. سبحان الله، كثير من الناس إذا خلط لهم الباطل بقليل من حق قبلوه، وإذا أعطوا الباطل بصورة حق أو قدم لهم الباطل على طبق من ذهب أو بعرض مزخرف، ولهذا قال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. لبس الحق بالباطل يعني خلطه بالباطل يفضي إلى أن كثير من الناس ينطلع عليه ويقبله. فلاحظ هنا صدق واحد ومئة كذبة كيف أثرت، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. الحديث الثاني. نعم. شيخ، طيب، قال المصنف رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ثم أورد المصنف هذا الحديث وهو كذلك في بيان الآية وتوضيح مدلولها، آية سورة سبع: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة أو رعدة، أخذت السماء رجفة أو رعدة شديدة. أيوة، خوفا من الله، خوفا من الله. لاحظ هنا الآن أمر آخر إضافة إلى ما يتعلق بالملائكة، عندما يتكلم الله بالوحي السماء تأخذها رعدة. الله أكبر، السماء تأخذها رعدة، وجاء في شك الراوي أو رجفة، لماذا؟ قال خوفا، فيترتجف وترتعد خوف من الله إذا تكلم بالوحي السماء. والله عز وجل أخبر عن السماء بهذا في القرآن، وأخبر عنها بأمور يعني أخرى قال عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال: وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. فالله عز وجل جعل فيها من الإحساس هذه السماء جعل فيها من الإحساس ما تكون به هذه الرعدة والخوف والخشية عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي سبحانه. هذا فيما يتعلق بالملائكة بالسماء. ثم فيما يتعلق بالملائكة قال ماذا؟ ثم إذا سمع أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. ثم إذا سمع أهل السماوات يعني إذا سمعوا ذلك يعني أهل السماوات صعقوا يعني يصابون بغشي وصعق فيصعقون عن آخرهم لا يبقى منهم أحد كلهم يصعقون من مجرد أن يسمعوا عندما يتكلم الله بالوحي ولا يسمعون ماذا قال. ولهذا يحتاجون إلى السؤال يكون أول من يفيق منهم جبريل وجبريل هو المختص بإبلاغ الوحي فيكون هو أول من يفيق فيسألونه. لماذا يسألونه؟ لأنهم صعقوا ما سمعوا ماذا قال الله. طيب فيكلمه الله من وحيه بما أراد يكلمه أي الله يكلم جبريل لأنه أول من يفيق فيكلم الله من وحيه بما أراد ثم ينزل جبريل فيسأله أهل كل السماء ماذا قال الله فيقول قال الحق. جاء في بعض الروايات أي قال من الوحي كذا وكذا يخبرهم وكلهم يقول قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا هو معنى الآية فالحديث مفسر للآية ومبين لمدلولها حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بعلمكم. شيخنا الفاضل يعني الآن فيما يتعلق الفهم العام لهذا الباب هل يعني نستفيد أن الملائكة هم خلق يعتريه من الضعف ومن الغشيان ما ذكر في الحديث وبالتالي فإن عبادة العرب لهذه الملائكة هي باطلة من هذه الزاوية؟ هو يعني نعم يعني الآن المؤلف رحمه الله ساق هذه الترجمة لغرض ما هو إبطال الشرك وبيان أن الشرك باطل ولا يستحقه أحد كائنا من كان. بدليل ماذا؟ بدليل أن الملائكة هذا الخلق العظيم ذي الأجسام الضخمة والخلق العظيم والقدرة العظيمة التي أعطاهم الله إياها هذا شأنهم أمام خالقهم أمام المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فهذا يدل على بطلان عبادة الملائكة ويدل على وجوب إفراد الله بالعبادة. لماذا؟ لأن إذا كان هذا حال الملائكة أمام الله فهذا يدل على كماله جل وعلا ويدل على قوته وعلى قدرته وعلى عظمته وعلى كبرياءه وعلى علوه. ولهذا ختم الآية بقوله وهو العلي الكبير علوه على خلقه وأنه لا شيء أكبر منه وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وأنه بيده أزمة الأمور وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به وعلى كمال غناه وكمال قدرته. فهو الذي يستحق سبحانه وتعالى أن يعبد وأن تصرف له العبادة. فهذا السياق المبارك فيه تقرير التوحيد وفيه بطلان الشرك. وهنا إذا عرفنا من خلال هذه الترجمة أن الملائكة عبادتها باطلة مع ما جاء في النصوص من فضلهم ومكانتهم وكمال عبادتهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم وأيضا كمال وقوة ما أعطاهم أو عظم ما أعطاهم من الأجسام والقوة والقدرة وكل هذه ليست مخولات ولا مسوغات لأن يعبدوا وإن عبدوا فعبادتهم باطلة. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. نستأذنكم الشيخ في فاصل قصير بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود إليكم فابقوا معنا.

نعم. طيب وقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا في عقوبتهم أنهم إلى سقر وهي النار. طيب الأخت خديجة من المغرب أجابت أن من الآيات التي فيها نصرة الله لنبيه ذكرت نفس بعض الآيات التي ذكرتها الأخت فاطمة وقوله تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. جميل. وقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. كذلك الأخت خديجة أجابت عن ما يتعلق ببطلان دعاء غير الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. أيضا قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. كذلك الأخت هيلة بنت عبد العزيز من السعودية أجابت عن السؤال الأول فيما يتعلق أو عن بطلان دعاء غير الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم. وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. نعم. وأما ما يتعلق بنصرة الله لنبيه فقد قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين. نعم. وقوله تعالى فسيكفيكهم الله. نعم. وقوله تعالى أليس الله بكاف عبده. نعم. وقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. نعم. وقوله تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نعم. وقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله أولئك في الأذلين. نعم. وغيرها أكمل. وقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. نعم أكمل. هذه الآيات جميعا. كم آية؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 آيات. جميل. يعني هذه حقيقة اللي تسع آيات. عفوا يا شيخ إن شانئك هو الأبتر. جميل. تسع آيات. اي نعم يعني هذه إجابتها ما شاء الله في الأخت هيلة بنت. نعم. عبد العزيز. جميل. نعم. طيب إذا نشكر كذلك جميع الأخوة الذين يعني ذكرت هي تسع. نعم. والعاشرة أي إنا لننصر رسلنا. أي نعم. وفي القرآن آيات كثيرة يعني في هذا المعنى. طيب أحسن الله. لكن لك. إجابتها مسددة وطيبة. الحمد لله. نعم. نسأل الله لها التوفيق ولبقية الإخوة الدارسين. آمين. والدارسات. آمين. ما يتعلق يا شيخ بالدرس الماضي أي. لدينا اتصال محمد من الإمارات ثم نأتي بإذن الله تعالى إلى أجوبة الدرس الماضي. طيب ماشي. محمد من الإمارات السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخ محمد. أهلا بحضرتك يا فندم. لو سمحت بس عندي سؤالين أضيف بعدين. تفضل يا عزيزي. حضرتك السؤال الأولاني بالنسبة لتعريف العبادة هي يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. منها طبعا بر الوالدين وإكرام الجار والإحسان إلى الضيف وكده يعني. طيب. فدلوقتي حضرتك الواحد لو أحسن إلى الضيف أو أكرم الضيف وأحسن إلى الجار وبر الوالدين بنية مثلا التقرب إلى الضيف أو التقرب إلى الجار وكده هل يعتبر من الشرك الذي لا يغفره الله؟ التقرب يعني ما كانش ساعتها في باله إنها عبادة مثلا. التقرب لأجل مصالح معينة حتى يحصل عليها ولا ما الهدف؟ لا يعني أكرم ضيف عشان ضيفه يحب ويتحبب إليه تحبب يعني. طيب. مش مصلحة دولي يعني أو أتقن عمله مثلا. طيب. في العمل عشان الرئيس بتاعه يحبه مثلا. أي نعم. طيب. يرقيه في يديله درجة أعلى وكده يعني. أيوه. هذا يعتبر من الشرك. طيب. الذي لا يغفره الله. طيب تسمع الإجابة بإذن الله. والسؤال الثاني لو سمحت يا فندم. تفضل عزيزي. بالنسبة للملائكة بعد ما يفيقوا ويعلموا الأمر هل ده يعتبر برضو علم غيب ولا يعتبر علم شهادة ساعتها؟ هل يعتبر السؤال. علم نعم شهادة. أعيد السؤال. أعيد السؤال لو سمحت. يعني حضرتك الملائكة بعد ما يفيقوا وسيدنا جبريل يخبرهم بخبر بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. هل هذا يعتبر علم غيب العلم اللي يعلموه ده ان الامر اللاغي احنا ما نعرفوش طبعا العلم ده، هل والرسول صلى الله عليه وسلم لسه ما كانش يعرفه برضه، هل يعتبر علم غيب هذا ولا علم شهاده؟ طيب واضح السؤال. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا اخ محمد، شكرا لكم. سنأتي إذا أنت يا شيخ، فقط نريد أن نأتي للجواب. السؤال كان أذكر 10 براهين على بطلان اتخاذ الشركاء من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. فاطمة من الإمارات تقول في البداية السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. قوله تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون أو ولا أنفسهم ينصرون. نعم. وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأيضا ننتقي آية أخرى، قوله تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه في سورة العنكبوت، ومن باب التنبيه هذه الآية والآيات التي بعدها في سياق محاجة إبراهيم لقومه عليه السلام وإبطال ما هم عليه من عبادة لغير الله. فمن يتأمل هذا السياق يجد حقيقة حجج كثيرة في هذا السياق المبارك من سورة العنكبوت في إبطال الشرك. طيب هذا الأخ سراج من الكويت، وجزاه الله خير، لا زال الأخ سراج وبقية الأخوة متواصلين معنا. سراج من الكويت يقول السلام عليكم ورحمة الله، من الآيات قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فمن يعني في تعليق على الآية فمن يدعو من دون الله أو من يدعي من دون الله غير قادر على بدء الخلق فهو غير مستحق للعبادة، هكذا قرأتها؟ نعم. طيب كذلك من الآيات ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. نعم. كذلك فاطمة صالح أيضا أجابت جزاها الله خير من السعودية، قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نشكر إذن جميع الأخوة. هذا كذلك نبيل حجازي من السعودية، يعني في الواقع إجابته منظمة لذلك لا نريد أن نغفل إجابته ولا بقية الأخوة، لكن في الواقع الوقت هو الذي يعني لا يساعدنا، وإلا بودنا أن نقرأ جميع المشاركات. هذا الأخ نبيل لأجل أنه يعني رتب الإجابة فسنذكر أحد إجاباته. البرهان الثالث عدم القدرة على دفع الضر، الدليل قوله تعالى ولا يملكون لأنفسهم ضرا. والله يبدو أنه رتب الإجابة. نعم. ممكن تقرأ البراهين طيب سردا يعني تقتصر على سردها. طيب الأول الثاني كذا. طيب سآتي إليه إذا أذنت لي، لدينا اتصال دولي ولا نريد أن نؤخرها. أبو محمد من ليبيا السلام عليكم. أبو محمد السلام عليكم. أيوة معك. تفضل أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله. بالله بدنا نسأل الشيخ سؤال المرة اللي في الدرس الماضي وتقريبا واللي قبله. طيب. تكلم على أعوذ بكلمات الله. أي نعم. عاصف قال إنه يقولها الإنسان في الصباح. هي من أذكار الصباح والمساء والله من أذكار الصباح فقط. طيب في سؤال آخر؟ في سؤال آخر؟ لا بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب شكرا لك أبو محمد. شكرا لك. نشكر الأخ أبو محمد من ليبيا. تود الشيخ أن نقرأ إجابة الأخ يعني ليبيا؟ فقط تقرأ لنا عناوينها. طيب أبشر الشيخ. البرهان الأول كذا، الثاني بدون الآيات. طيب سرد البرهان الأول من لا يملك الخلق لا يحق له أن يدعي أن يدعى أو يعبد. أيوه. الثاني البرهان الثاني المخلوق لا يعبد لأنه ليس بخالق. نعم. البرهان الثالث عدم القدرة على دفع الضر. نعم. البرهان الرابع عدم القدرة على جلب النفع. نعم. البرهان الخامس عدم القدرة على الإماتة. نعم. البرهان السادس عدم القدرة على الإحياء. البرهان السابع عدم القدرة على النشور. ويقول هنا فاجتمعت في قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. خمسة هذه نعم في آية واحدة. نعم. سبعة براهين. أي سبعة. أي نعم. أي نعم. يقول السبعة اللي عدها كلها. أي نعم. نعم. نعم. جميل. الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ما شاء الله يعني أي. ذكر أي. بعدها براهين يعني أي. تريد أن نكملها يا شيخ أو والله نذكر أي. نذكر ثلاث حتى نكمل العشر. طيب. طيب يا شيخ إذن. وأوصلها إلى. هو أرسل أوصلها إلى خمسة عشر. طيب. لكن لأجل أنك قلت عشرة عشر نعم. طيب البرهان الثامن عدم القدرة على الرزق. البرهان التاسع عدم القدرة على النصر. البرهان العاشر عدم القدرة على دفع رحمة الله. أذكر درسنا أحد الأساتذة لكن لا يعامل أخ نبيل لكن كان يقول لنا إذا كتبتم في الاختبار وهذه أيام اختبارات عندنا الآن نعم. يقول إذا كتبتم في الاختبار زيادة على المطلوب يكون مثل النقص يخصم عليه من الدرجة يخصم يقول إذا كتبت زيادة على المطلوب يخصم عليه هذا كل حرص الطالب ولأجل اجتهاده أي لا ويقول هذا يعني لكن زيادة أخونا هذه حقيقة له منا مزيد الدعاء بالتوفيق والسداد شكر الله لك. طيب يا شيخ إذا سنأتي على إجابات الأخو محمد من الإمارات وأبو محمد والتفاعل مع البرنامج جدا كان رائع لذلك سنأخذ اتصال من أبو جواد. طيب. اتصل بالعصر وها هو يتصل علينا بعد العشاء. أبو جواد السلام عليكم. أبو جواد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخشى أني أزعجكم بس أبدا بكل سرور تفضل. أحب أن أذهب للرياضة وطلب العلم ولكن فتحت القناة وريحتونا الحمد لله. الله يحفظكم إن شاء الله تفضل. الله يجزاكم خير. سؤالي يا شيخ شخص والده يدعو القبر ومن خارج هذا البلد يسألني ويقول في علماء قالوا إنه يعذر بجهله فإذا أنكرت عليه وأقمت الحجة أشرك وكفر فيقول أنا بين مفسدتين أن أنكر على والدي ويقيم الحجة فيكفر أم أتركه ويعذر بجهله. أيوة طيب الله يجزاك خير. شكرا جزيلا أبو جواد شكرا جزيلا. طيب شيخ سنأتي لها يعني إن شاء الله تعالى بإيجاز حتى الوقت يتسع لنا. محمد من الإمارات سأل قال تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطنة فيقول إذا يعني أحسن إلى الضيف أو أحسن إلى أحد زملائه في العمل لأجل أن يحب هذا الشخص ويريد أن يعني يتقرب إليه هكذا يقول فهل يقول هل في هذا الشرك؟ سؤال الأخ محمد من الإمارات عن هذه المسألة هو إشكال في فهمه لمعنى العبادة ورد على ذهنه ولهذا التبس عليه الأمر في هذا الباب لكن جواب هذا السؤال أجيب الأخ عليه على ضوء آية كريمة عظيمة أدعو أخي الكريم إلى أن يتأملها وأيضا جميع الإخوة المستمعين وهي ستمر معنا إن شاء الله في هذا الكتاب في باب لاحق بإذن الله عز وجل وهي قول الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية ذكر المفسرون من السلف تحتها أنواعا كثيرة تدخل في مفهوم هذه الآية ومعناها ومدلولها ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية أنه قال من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها أي يريد ثوابها أي ثواب عمله الصالح في الحياة الدنيا ومن صور ذلك الأمثلة التي ذكرها الأخ محمد في سؤاله يعني من كان يبر والديه أو كان مثلا يصل رحمه أو مثلا كان يتصدق أو يتعامل بالأخلاق الكريمة وهو لا يريد ثواب الآخرة لا يريد ثواب الآخرة وإنما يريد الدنيا فيريد ثواب الدنيا فماذا يحدث قال نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني في الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون فيعطى ثوابه معجلا على أن عددا من السلف قالوا إن هذه الآية قيدتها آية الإسراء وهي قول الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يعني من كان يريد الدنيا يعطي الله عز وجل من شاء ما أراد الأمر بيده سبحانه وتعالى فالشاهد أن من بر والديه ووصل رحمه وتصدق وقام بغير ذلك من أعمال الصالح وهو لا هم له في الآخرة ولا يريد ثواب الآخرة وإنما يريد الدنيا، فهو يعطى ثواب ذلك في الدنيا، مثل أن يوسع له في المال أو مثلا في أمور أخرى يريدها تحصل له، ولكنه يوم القيامة ليس له نصيب. طيب، النصيب الذي في الآخرة لمن؟ يقول الله في القرآن الكريم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والموضوع له تفاصيل لكن الوقت كما تذكر ما طيب يسمح. نعم، أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم يسأل يقول: الملائكة بعدما يفيق من الغشيان الذي يحصل لهم، هل العلم الذين يأخذوه يقول علم غيب أم علم شهادة؟ هو علم مغيب وأطلعهم الله عليه، علم مغيب وأطلعهم الله عليه، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله عز وجل عالم الغيب، والأمر المغيب يعني يحصل بمعرفته بأمور من ضمنها الوحي وكلام الله عز وجل به. طيب، فالأمور الآتية في المستقبل هي أمور مغيبة لا تعلمها الملائكة ولا يعلمها أحد، لكن إذا تكلم الله بالأمر وأخبر به جبريل وجبريل أخبر به بقية الملائكة علموا بإعلام الله سبحانه وتعالى لهم وإطلاعه لهم عليه. طيب، أحسن الله إليكم. أبو محمد جزاه الله خير متابع لحلقات هذه الدروس هذا البرنامج المبارك، يقول: في درس ماضي ما يتعلق بدعاء المنزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل هو يختص في الصباح أم في المساء أم في كليهما؟ هو لفظ الحديث جاء في الصباح، لفظ الحديث جاء في الصباح، أو أنه جاء في المساء، يعني جاء في أحدهما دون الآخر، لكن بعض أهل العلم قال يعني أن طلب الحفظ أنه لم يضره شيء أمر يعني يحتاج إليه العبد في صباحه ومسائه، فيقولها في أذكار الصباح ويقولها كذلك في أذكار المساء، لكن لفظ الحديث جاء في أحد الوقتين. نعم. طيب، أحسن الله إليكم. أبو جواد يعني يذكر قصة، أظن لفظ الرحمن، قال: إذا أمسى أعوذ بكلمات الله التامات 3 مرات لم يضره شيء حتى يصبح. فلفظ الحديث جاء في أحد الوقتين وأظنه المساء، لكن نعم، لكن يعني بعض أهل العلم قالوا أن هذا المعنى الذي هو أن يحفظ حتى يصبح أيضا مطلوب في الصباح حتى يمسي، فلا بأس أن يقوله في الصباح والمساء. طيب، لدينا الأخ سراج من الكويت أيضا بعث إلينا سؤال، لكن سنأخذه بعد أن نعرف سؤال أبو جواد. يقول: يعرف شخص يدعو القبر وقال يعني إذا أنكرت عليه أخشى أن يعني يقع في أنه يعني يكفر، أو إذا تركته بعذر فهو جاهل. على كل حال، هذا الفهم يعني فهم عجيب وفهم غريب، وأول مرة يمر علي مثل هذا الفهم السقيم الذي هو في الحقيقة تعطيل للدعوة ومهمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من الشيطان والعياذ بالله. طبعا أبو جواد ينقل عن من أخبر، واضح. نعم، هو واضح كلامه أنه ينقل عن شخص، لكن هذا الشخص يعني حقيقة أساء في فهمه، ويعني أساء في هذا الأمر، لأن هذا الأمر يعني تعطيل الدعوة، والأنبياء بعثوا لإقامة الحجة وإزالة الشبهة وإبانة السبيل، فكيف تعطل الدعوة وتعطل النصيحة للناس وإقامة الحجة على عباد الله بمثل هذا الكلام الذي هو حقيقة من الشيطان ومن وحي الشيطان، ونتيجته هو تعطيل الدعوة وتعطيل بيان الدين بحجة أنه لا يريد